هو هذا الرجل ميت، أما في حال الحياة وهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج. ها؟ كيف إيش؟ كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا ما تزاحم، ما في ذكر زحام أبدا. أي. نعم. هذا الحديث ما في ما في تزاحم، لكن يقول لو لا ظاهر قول أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله، أما الحديث ما فيه حق آدمي. الحج العبد بغير إذن سيده يعني تكون نافلة؟ لا ما تصح أصلا، لا نافلة ولا, لا نافلة ولا فريضة. نعم نعم. نعم. لا لا ما يقيس، لأن العبد مملوك لسيده بدن، بدنه مملوك لسيده ولا يتصرف في زمنه أبدا إلا لسيده أو بإذنه، أما المال فليس له دخل في هذا، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. نعم. اي نعم. نعم الراجح انه موقوف. نعم الراجح انه من قبل العباس. اي نعم كلم يا شيخ. الموظف الان هل يقاس على العبد؟ اي نعم. هو لا شك انه حرام عليه، لا شك انه حرام عليه، لكنه يفرق بينه وبين العبد ان ملك الرئيس أو الدولة للموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله، أما هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه، ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. نعم فوزي. ما سبق قلت ان شروط الحج منها من البلوغ، لكن حج العباس التي رفعت ثمار يعني الصبي. نعم. حج استفدنا من هذا الحديث انه يعني يجوز حج الصبي وصحيح. نعم. هذا الحديث. نعم. انه يجوز حج الصبي، لكن كيف يشترط يعني البلوغ؟ يعني ايضا هنا يعني من الصبي. البلوغ شرط للوجوب لا للصبي.